إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، وبعد. فإن ابن مسعود رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان مستنا فليستنب من قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وإن من الأئمة الذين كان لهم قدم صدق في هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هو الإمام الأوزاعي رحمه الله، وهو الإمام أبي عبد الرحمن أبي عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى. وندرس اليوم إن شاء الله منهج الإمام الأوزاعي رحمه الله في الاعتقاد. فالأوزاعي قال الإمام الذهبي رحمه الله، قال الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو بن أحمد الأوزاعي شيخ الإسلام. وكلمة شيخ الإسلام، هذه الكلمة كان كثير من علماء السلف يلقبون بها الإمام الكبير الذي له قدم صدق في هذه الأمة، كمثل مجدد الملة، فهذه الكلمة كانت تطلق أيضا على ممن هم لهم قدم صدق في هذه الأمة، كمثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أئمة العلم. وليس معنى كلمة مجدد الملة أو مجدد الدين أنه يأتي بشيء جديد، ليس معنى هذا، إنما مجدد الملة أي هذا الإمام إنما يحيي من درس من علم السنة. هناك علوم من السنة اندرست ومضى عليها أيام وسنون والناس نسوها وتركوها وهجروها، فيأتي هذا الإمام يحيي هذه السنن مرة أخرى بين الناس فيسمى مجددا. إذن المجدد هو الذي يحيي من درس من العلم، وليس معنى المجدد أنه يأتي بشيء جديد، لأن الدين قد كمل وقد تم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الأوزاعي، قال الذهبي الأوزاعي شيخ الإسلام وعالم أهل الشام أبو عمرو الأوزاعي، كان يسكن بمحلة الأوزاع، وهي العقيبة الصغيرة ظاهر باب الفراديس بدمشق، ثم تحول إلى بيروت مرابطا بها إلى أن مات رحمه الله تعالى. قال الذهبي: وكان مولده في حياة الصحابة، إذن الأوزاعي من أهل القرن الأول، واضح؟ وولد سنة 88 من الهجرة، إذن هو كان من القرون المفضلة، بل هو من القرن الأول الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهناك رواية شك الراوي فيها، هل ثم الذين يلونهم في الرابعة أي في القرن الرابع أم لا، فهذه فيها شك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير الناس قرني. والناس هنا كلمة عامة، لفظ عام يراد به خاص، لأن هناك إشكال على هذا الحديث. إن قال قائل: النبي يقول خير الناس قرني، وقد ظهرت الخوارج في هذا القرن، صحيح؟ وقد ظهرت القدرية في هذا القرن، وهم الذين قال فيهم ابن عمر: فإن لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. إذن الخوارج، القدرية، الشيعة كانوا في القرن الأول، فكيف والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم؟ فالجواب عن هذا الإشكال أن كلمة الناس عند علماء الأصول تسمى بعام يراد به خاص. العام عند علماء الأصول أصناف، منها عام يراد به خاص، أي كلمة عامة وليس المراد بها جميع أفرادها، إنما يراد منها شيء معين خاص فقط. وهذا عليه أمثلة كثيرة جدا من الكتاب والسنة، يكفي منها قول الله عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فهذه الآية أيضا تحدث عندك إشكال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، كيف وهناك من المشركين من يؤمنون؟ ولكن الذين اسم موصول، والأسماء الموصولة عند علماء الأصول من صيغ العموم. إذن إن الذين هذا عام، كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فهذا عام يراد به خاص من أمثال أبي لهب وأبو جهل. فأمثال هؤلاء سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ولذلك بشر أبو لهب في حياته بالنار، واضح؟ كذا أيضا قول الله عز وجل، وهذه قاعدة تنفع طالب العلم جدا وتحل له إشكالات كثيرة، كذا قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يا أيها الناس، هذا كلام عام، ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله. إذن يا أيها الناس هذا كلام عام، فهل الناس جميعا يدعون من دون الله؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من الناس، والصحابة من الناس، وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام من الناس، فهذا عام يراد به خاص وهم المشركون. إذن يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إذن هذا كلام عام يراد به خاص وهم المشركون، كمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. والناس كلمة عامة، فيهم المسلمون وهؤلاء لا يقاتلون، وفيهم المنافقون وهؤلاء لا يقاتلون، لأن النبي كان يقبل منهم الظاهر واضح ويترك صرائرهم إلى الله، فما بقي إلا المشركون، واضح. وكذا المشركون أصناف، المشركون أصناف، فهناك المشرك المعاهد، وهناك المشرك الذمي، وهناك المشرك المستأمن، وهناك المشرك المحارب، واضح. فهل يقاتل المعاهد؟ والمعاهد هو الذي دخل ديارك بعهد، الذي بيننا وبينه عهد وصلح، كمثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية. فإذا صالح الإمام أناسا ما مشركون فلا يجوز قتالهم، فهذا كافر يسمى معاهد. وهناك مستأمن، مشرك مستأمن أي دخل دياري بأمان، فهذا أيضا لا يجوز قتله، حتى وإن كان محاربا ودخل دياري بأمان من الأمير العام لا يجوز أيضا قتاله، فهذا معاهد وهذا مستأمن. وهناك ذمي، واضح، أي الذي له عهد وهو يمضي بين المسلمين. وهناك محارب، واضح، وهذا المحارب هو الذي فيه الآيات التي فيها وقتلوهم حيث وجدتموهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم يا الذين أمنوا قاتلوا الذين لا يؤمنون. إذن هذه الآيات في المحارب فلا توضع في كثير من المشركين، واضح. فنرجع إلى القاعدة، فهناك عام يراد به خاص، كمثل قوله تعالى أيضا في سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، مع أن الذين هذه الآية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الذي قال فقط للنبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء إليه وقال إن قريش قد أعدت وأعدت لك، واضح، يريد أن يخوف النبي عليه الصلاة والسلام، كان واحدا فقط، مع أنه كان واحدا فقط سمي ناس، واضح. فخير الناس قرني، انتبه، الناس هنا كلمة عامة يراد بها خاص، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهذا عام يراد به خاص، وهم الصحابة وكل من تبعهم على منهاجهم هم، فمن خرج عن منهاجهم فلا يدخل تحت الخيرية التي في الحديث. إذن خير الناس هذا عام يراد به خاص، وهم الصحابة، واضح، وكل من تبعهم على منهاجهم إلى يوم القيامة، فهؤلاء يدخلون في الخيرية، كل من خالفهم فلا يدخلون في الخيرية، حتى وإن كانوا معاصرون في هذه القرون، واضح الكلام، حتى وإن كانوا معاصرون في هذه في هذه القرون، واضح. فالإمام الأوزاعي رحمه الله كان من هذه القرون المفضلة، بل كان في القرن الأول. فقال ابن كثير رحمه الله تعالى: فقال وكان خيرا فاضلا مأمونا كثير العلم والحديث والفقه وهو حجة. واضح؟ حجة أي إمام ثبت ثقة عالم فاضل. قال توفي سنة 57. قال أحمد بن حنبل دخل سفيان الثوري والأوزاعي إلى مالك، فلما خرج قال أحدهما، أي قال مالك، أحدهما أكثر علما من صاحبه ولا يصلح للإمامة، والآخر يصلح للإمامة، يعني الأوزاعي لإمامته. واضح؟ أي فضل الإمام مالك الأوزاعي عن سفيان على سفيان في الإمامة. وقال مالك الأوزاعي إمام يقتدى به. وقال الشذكواني سمعت ابن عيينة يقول كان الأوزاعي والثوري بمنى، فقال الأوزاعي للثوري لما لم ترفع يديك في خفض الركوع ورفعه. الأوزاعي رأى سفيان في منى يصلي ورآه لم يرفع يديه، واضح، في الخفض والرفع، والأصل أن ترفع يديك في الصلاة في 4 مواضع، هذا متفق عليه، واضح، كما في حديث عبد الله بن عمر. حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع من الركوع وإذا قام من السجدتين. واضح؟ عند التكبير ترفع اليد، ثم إذا ركعت ترفع يديك قبل أن تركع وتكبر، ثم إذا رفعت ترفع يديك. واضح؟ ثم إذا كان الصلاة رباعية فإذا قمت من الركعتين فعليك أن ترفع يديك، والصحيح أن ترفعهما بعد أن تقف. في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب قال نفس حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. واضح؟ ورفع يديه بعد السجدتين، السجدتين أي الركعتين، ولم يكن يرفع يديه في شيء وهو جالس. إذن هذا نص من علي بن طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه وهو جالس، إنما بعد أن يقوم يرفع يديه. فالإمام الأوزاعي رحمه الله رأى سفيان الثوري رحمه الله تعالى في منى يرفع، لا يرفع يديه في الصلاة إذا كبر، إذا ركع أو إذا رفع من الركوع، ما رأه هكذا. الأوزعي حينما رأى هذا المنظر، واضح، ما قال كما يقال مثلا اليوم والله دعه، واضح، وهذه صلاته وهو سيلقى الله عز وجل، واضح، وهو إمام وقد يخطئ وقد يصيب وكذا، مثل هذا الكلام الذي نسمعه. إنما الأوزعي معه حديث سيذكره لسفيان، واضح، ولذلك ذهب وأنكر عليه على سفيان هذا الفعل. فقال سمعت الشذكواني قال سمعت ابن عيينة يقول كان الأوزعي والثوري بمنى، فقال الأوزعي للثوري لما لا ترفع يديك في خفض الركوع ورفعه. بيسأل، فالثوري سيرد على الأوزاعي، واضح، فقال الثوري حدثنا يزيد ابن أبي زياد عن، وجاء ليذكر له السند حتى يذكر له سند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في شيء، فسفيان بدأ يذكر له سند حدثنا يزيد ابن أبي زياد عن فاستوقفه الأوزاعي فقال الأوزاعي روى لك الزهري عن سالم عن أبيه سالم ابن عبد الله بن عمر واضح عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في الأربع مواضع التي ذكرتهم لك. فهنا الأوزعي رأى سفيان لا يرفع يديه في شيء من صلاته، فقام الأوزعي لينكر على سفيان، فسفيان جاء ليذكر له السند، فسفيان قال له حدثنا يزيد بن أبي زياد عن فاستوقفه من؟ استوقفه الأوزاعي وقال يحدثك الزهري ابن شهاب الزهري يحدثك الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذا وكذا، وتحتج بيزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. يعني ما الذي جعلك تأخذ بهذا الطريق واضح وتترك هذا السند واضح الذي احتج به البخاري واضح الكلام؟ فقال له الأوزعي تعارضني بيزيد رجل ضعيف الحديث وحديثه مخالف للسنة؟ فاحمر وجه سفيان واضح الكلام؟ فاحمر وجه سفيان ويكأنه إيه من السند الذي أتى به، فاحمر وجه سفيان. فقال الأوزعي له كأنك كرهت ما قلت، واضح واضح في وجهك أنك كرهت ما أقول. فقال نعم، وليس معنى قول سفيان قول الأوزعي كرهت ما أقول أي أن سفيان كره السند، لا، وإنما قد يكون الأمر يقع من حتى الخواص أنه إذا عورض بالسند الصحيح هو لا يعرفه واضح، فقد يحدث منه مثل هذه الأمور وليس ردا للنصوص واضح. فقال الأوزعي كأنك كرهت ما قلت، فقال له نعم، فقال له الأوزعي قم بنا إلى المقام نلتعن أينا على الحق. انظر إلى الحرص على السنة، يقول له قم بنا نلتعن واضح أي نتلاعن ونجعل لعنة الله على الكاذبين. وهذه مسألة من مسائل إيه؟ الصلاة في رفع اليدين، ورفع اليدين هل هي واجبة أم سنة؟ العلماء اختلفوا فيها واضح الكلام. ومع هذا الاختلاف إذا ليس ركنا في الصلاة وليست شرطا في الصلاة، فضلا عن أنها تبطل الصلاة، فضلا عن أمور فرعية كما يذكر علماء الفقه. والأوزاعي رحمه الله رأى سفيان يفعل هذا الأمر وهو إمام كبير علم، سفيان الثوري أمير المؤمنين كما يلقب، وما منعه هذا العلم إلا أن الأوزاعي أنكر أيضا عليه. وانظر إلى حرص الأوزاعي في السنة، فما بالنا الآن وليس في أمور الصلاة واضح مختلف العلماء فيها هل هي سنة أم واجب. هناك الآن في هذا الزمان نفي للأصول، لأصول الاعتقاد، أمور في أصول الاعتقاد، أمور في أصول مسلمات واضح، يأتي أناس يخلخلونها أو ينفيها تماما أو ينفيها ويأتي بضدها. فإذا جاء إنسان من أهل السنة لينكر ويتكلم يقوم الناس عليه أن فلان قد عالم وأخطأ وكذا، أو فلان عنده كذا، أو فلان من الفضلاء كذا، من مثل هذه التعليلات التي يسميها الشيخ ابن عثيمين التعليلات العليلة واضح. فما منعت إمامة سفيان أن ينكر عليه من؟ الأوزعي رحمه الله، لأن معه السند. ولما جاء سفيان ليرد عليه بسند قال تحتج علي بيزيد بن أبي زياد وهو وهو ضعيف. واضح الكلام؟ وهذه مسألة في مسائل الصلاة، فكيف تحتج علي بضعيف؟ فكيف الآن يحتج على السنة بناس من المعتزلة والأشاعرة؟ واضح؟ فلا يحتج على أهل السنة بأن الفلان الأشعري قال أو فلان المعتزل قال. واضح الكلام؟ فقال قم بنا إلى المقام نلتعن أينا على الحق. قال فتبسم سفيان لما رآه قد احتد. وعن نعيم ابن حماد عن ابن المبارك قال لو قيل لي اختر لهذه الأمة لاخترت سفيان الثوري والأوزاعي، ولو قيل لي اختر أحدهما لاخترت الأوزاعي لأنه أرفق الرجلين، لأنه أرفق الرجلين. وهذا هو الأصل، الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما دخل الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. هذا حديث في الصحيحين، ما دخل الرفق في شيء إلا زانة، هذا كلام عام في أي شيء في الرفق. وما نزع الرفق من شيء إلا شانة. فعندي الدعوة، واضح، وهذا أصل المقام في هذه المسألة، لا تحتد على من لا يعرف. رجل أمامك لا يعرف الأمر، فلا تنكر قبل أن تعلم. واضح؟ الأصل أن تعلم ثم تنكر. الله عز وجل قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ما قال ينهون ثم يأمرون. واضح؟ وانظر إلى الأعرابي الذي دخل وبال في المسجد فقام فهم به الصحابة فقال دعوه ولا تزرموه، ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام به أن يؤتى إليه وعلمه عليه الصلاة والسلام أولا. واضح؟ فالأصل هو الترفق والتعلم وتعليم الناس. والشيخ ابن باز رحمه الله قال وهذا الزمان زمان رفق لكثرة الجهل والجهالة فيه، لكثرة الجهل فيه. الأصل فيه الترفق، ليس الأصل فيه الشدة. وليس الرفق في كل شيء، وليست الشدة أيضا في كل شيء. فقد تكون الحكمة الرفق، وقد تكون الحكمة الشدة في مواضع. واضح؟ فالله عز وجل مثلا قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. إذن هناك استثناء، فلا تجعل الاستثناء أصلا. واضح؟ لا تجعل الاستثناء أصلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام الأصل كما في سنته المبينة، الأصل عنده كان الرفق، لكن في بعض الأحيان يقوم ويقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، أما إني أقوم وأرقد وآكل وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد يحتد في بعض الأحيان لحكمة. واضح؟ لكن الأصل هو الرفق. فلا يأتي إنسان بهذه النصوص التي هي الاستثناءات ويجعلها أصلا. واضح؟ وأنت إذا من الله عليك بعلم، واضح، ومن عليك الله بسنة، ومن عليك بعلم في التوحيد، واضح، في وسط كثير من الجهل، فالأصل أن تعلم، الأصل أن تعلم برفق وتبين برفق. واضح الكلام؟ لكن أن تعلم بحدة وبشدة ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالأصل هو الرفق، وقد يخرج عن هذا الأصل الاستثناء، لكن لا يجعل الاستثناء أصلا. فبعض الناس الأصل عنده الشدة والحدة، فإذا جئت لتكلمه يا فلان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما جعل الرفق في شيء، فيأتي بالأحاديث التي جعل النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها يشتد، فنقول هذا استثناء ولا تجعل الاستثناء أصلا. واضح؟ لا يجعل الاستثناءات أصلا. فلكثرة الجهل في كثير من الناس، فالأصل في الدعوة أن يترفق الداعية بمن أمامه. واضح؟ ولا يغلظ له فيه القول وأنت كذا وأنت جاهل وأنت مبتدع وأنت ضال وأنت مضل، حتى لو كان الحق معك لن يقبله منك. واضح؟ لأنك قابلته بكل منفر. فالأصل أن تعلم، والتعلم إنما يكون فيه الرفق. واضح الكلام؟ والرفق في كل شيء، الرفق في تعلمك مع الكتاب، الرفق في معاملتك، الرفق في كلامك، الرفق في مظهرك. واضح الكلام؟ أما العباسة، أن تكون عبوسا أمام الناس بحدة وبشدة، واضح، وتقول لا، لأنني لو ترفقت هذه المداهنة خطأ. اقرأ الفروق لابن القيم في آخر كتاب الروح، لابن القيم رحمه الله. ابن القيم فرق بين المداهنة وفرق بين المدارة، وهذه تختلط على كثير من الناس الخاصة قبل العامة. فرق بين المداهنة وفرق بين المدارات. ابن القيم رحمه الله قال والفرق بينهما، ابن القيم يفرق بين الجود والإسراف والمداهنة والمداراة وتجريد الاتباع، والفرق بينه وإهدار كلام العلماء. يفرق بين هذه الأمور، تختلط على كثير من الناس. وأنا يعني أحس كل إخواني، واضح، ناصح غير ملزم، أن يقرأوا آخر هذا الباب، آخر كتاب الروح في الفروق، يفرق في هذه الأمور، لأنها كثير فعلا تختلط على إخواننا. واضح؟ هناك أمور كثيرة كانت تختلط علينا، تختلط علينا فعلا. حينما تقرأ هذه الفروق بينهما حد. ابن القيم فرق بين المداهنة وفرق بين المدارات. فالمداهنة هي الدعوة برفق وطلبه أن يرجع إلى السنة، ولكن واحدة تلو الأخرى. واضح؟ رجل يدعو عاصيا ما، فاسقا ما، مبتدعا ما، فيدعوه برفق، ولا يشترط أن يكون معه على أصوله 100%، بل قد يقبل 1%، أعرض عليه الأصول فيقبل 1%، ومرة أخرى أبين له فيقبل 1 آخر، وأبين له مرة ثالثة فيقبل 1 آخر. إذن هو في زيادة. واضح؟ هذه ليست مداهنة. واضح؟ إنما المداهنة قال ابن القيم أن تترفق به، تترفق به وأنت تثبت على أقواله. هذا هو إيه؟ هذه هي المداهنة، أن تدهنه لتثبت على أقواله. ودوا لو تدهن فيدهنون. واضح؟ ودوا لو تدهن أي تجيب إليهم، أي ودوا يا محمد لو تدهن، أي تستجيب إليهم في أحوالهم وفي أمورهم. هذه هي المداهنة المحرمة. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان يجلس مع المشركين ويبين لهم، يبين لهم الأمر. واضح؟ ففرق بين المداهنة والمدارة. فالأصل أن يكون الداعية إلى السنة مترفقا بالناس. واضح الكلام؟ لأنك لو كنت مشتد والذي أمامك أيضا يشتد، فبينكم حبل، ستقطعونه أنتم الاثنين، أنت تشد وهو يشد أيضا. واضح؟ فستقطع الحبل هذا، فبين له. أما إذا لم يرضى وأبى الأمر، واضح، فهذا له إيه؟ هذا له أمر آخر في طريقة الكلام، وهذه لها حكمة. فلا تجعل الاستثناء أصلا. واضح الكلام؟ ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة كما قال ابن القيم في المدارج أن تضع الشيء الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. فقد يكون الوقت وقت بيان وترفق، وقد يكون الوقت وقت حدة، ولكن لا تجعل أصلا. واضح؟ فالأوزعي رحمه الله بشهادة ابن المبارك قال كان مترفقا، بشهادة ابن المبارك مترفقا، مع أن الأثر الذي قبل ذلك انظر ماذا فعل معه سفيان. واضح الكلام؟ انظر ماذا فعل سفيان. قال لعلك كرهت ما قلت. قال نعم. قال نلتعن بين المقام. وضحت المسألة؟ قال وكذا قال في المعنى أبو أسامة. قال عبد الرحمن بن مهدي إنما الناس في زمانهم أربعة، الناس في زمانهم أربعة: حماد بن زيد بالبصرة، والثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام. قال الوليد بن مسلم رأيت الأوزاعي يثبت في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس، ويخبرنا عن السلف أن ذلك كان هديهم، فإذا طلعت الشمس قام بعضهم إلى بعض فأفاضوا في ذكر الله والتفقه في دينه. وهذه التي ذكرها الأوزعي عن السلف لعلك لا تراها إلا من رحم الله عز وجل. كان الأوزعي بعد أن يصلي الفجر كان يمكث في مصلاه، واضح، أي في المكان الذي يصلي فيه، في المسجد الذي يصلي فيه، واضح، يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين هذا، قال من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى ثم صلى ركعتين إلا وكتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة. وهذا الحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. واضح؟ إذن هذه من النبي عليه الصلاة والسلام سنة، أن يصلي العبد الصبح ثم يجلس في مصلاه يذكر الله تعالى ثم يصلي ركعتين. وهل هاتين الركعتين هم صلاة الضحى؟ الصحيح لا، ففيه خلاف بين أهله، لكن الصحيح أن كلا الركعتين ليست صلاة الضحى، لأن هاتين الركعتين مرتبطتين بماذا؟ بالأجر. مرتبطة بإيه؟ بالأجر الذي فيه الحج والعمرة تامة تامة تامة، فيأخذ أجر حج وعمرة. لماذا؟ لأن حبس النفس في مكان ما على ذكر الله شديد، ولا يفعله إلا الخلص. واضح؟ لذلك أنيط به هذا الأجر، وبالطبع لا يسقط عنه الحج والعمرة. قال فإذا طلعت الشمس قام بعضهم إلى بعض فأفاضوا في ذكر الله والتفقه في دينه. يعني كان يبدأ يومه الأوزاعي رحمه الله يصلي الصبح ثم يذكر الله عز وجل في مصلاه، ثم بعد ذلك إذا طلعت الشمس فيصلي الركعتين، واضح، أو يصلي ما شاء الله، ثم بعد ذلك يبدأ في التفقه في دين الله، في دين الله تعالى. قال إسحاق بن رهوي إذا اجتمع الثوري والأوزاعي ومالك على أمر فهو سنة. واضح؟ إذا اجتمع سفيان والأوزاعي ومالك على أمر فهو سنة. الإمام الذهبي علق على هذا الكلام لإسحاق بن رهوي، قال بل السنة ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدون من بعده. واضح؟ والإجماع هو ما أجمعت عليه علماء الأمة قديما وحديثا، إجماعا ظنيا أو سكوتيا. فمن شذ عن هذا الإجماع من التابعين أو تابعيهم لقول باجتهاده احتمل له. فأما من خالف الثلاثة المذكورين سفيان والأوزاعي ومالك، فأما من خالف الثلاثة المذكورين من كبار الأئمة فلا يسمى مخالفا للإجماع ولا للسنة، وإنما مراد إسحاق أنهم إذا اجتمعوا على مسألة فهو حق غالبا، فهو حق غالبا، لكن لا يسمى إجماعا. مالك ومعه الأوزعي ومعه سفيان. وانظر إلى كلام ابن المبارك حينما قال إذا اجتمع مالك والأوزعي وحماد بن زيد وسفيان، قال فهم علماء زمانهم. ومع ذلك حينما قال إسحاق إذا اجتمع مالك والأوزعي وسفيان على أمر فهو سنة، الذهبي قال إيه؟ قال قول إسحاق هو سنة يعني في الغالب، لكن إذا جاء آخر وأتى بنص وخالفهم لا يسمى مخالفا، لا يسمى مخالفا للإجماع. واضح الكلام؟ ومن كلام الإمام الأوزاعي رحمه الله: من أكثر من ذكر الموت كفاه اليسير، ومن عرف أن منطقه من عمله قل كلامه. أحد أهل العلم قال السلف كلامهم قليل كبير معناه، السلف كان كلامهم قليل لا يكثرون من الكلام، واضح، ولكن معناه كبير جدا. واضح. الأوزعي رحمه الله قال من أكثر من ذكر الموت، أي من يكثر من ذكر الموت كفاه اليسير، أي يقنع بحياته، لأنك تعرف أنك ستموت، وإذا جعل هذا الأمر حيثما يممت وجهك أنك ميت لا محالة. وقال أحد السلف لو لم يعرف في هذه الحياة إلا أن الناس يموتون لكفاهم ذلك، لو لم ينكد عيش الناس في هذه الحياة إلا أنهم سيموتون لكفاهم ذلك، ولا يأكل الكبير في الصغير ولا الصغير في الكبير ولا يرائي أحد. واضح. ولا يخرج الناس عن طاعة ربهم لأنه سيعرف أنه ميت، وإذا عرفت أنك ميت فإنك محاسب وموقوف بين يدي الله عز وجل. فقال من أكثر من ذكر الموت كفاه اليسير، ومن عرف أن منطقه من عمله قل كلامه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أجمل كلاما فقال من صمت نجا. خلاص انتهى الكلام، من صمت نجا، أي لا تتكلم إلا فيما تعرفه وفيما يعنيك. من صمت نجا، آفة الزمان كثرة الكلام فيما يعنيك وفيما لا يعنيك. آفة الزمان نسأل الله السلامة الغيبة والنميمة، ثم يلبسها لباس الجرح. فرق بين الجرح وتحذير أهل البدع، وفرق بين الغيبة. هذا الفارق أيضا ذكره ابن القيم في ضمن الفوارق التي ذكرته لك في الباب المذكور آنفا. فقال ابن القيم وفرق بين النصيحة والغيبة. فالنصيحة أن يحذر من أهل البدع، واضح، لا تقرب من فلان فإنه مبتدع، إياك وفلان فإنه مبتدع، إياك وفلان فإنه كذا. واضح؟ فيذكر بما فيه من الأدلة التي قامت على جرحه. واضح؟ أما الغيبة فأن يذكر بشيء ليس له من نصيحة الدين شيء. واضح؟ ليس له من نصيحة الدين شيء، كأن يكون سبا أو قذفا. واضح الكلام؟ كأن يكون سبا أو قذفا، إنما إذا كان تحذيرا. واضح؟ لما قام لهذا العالم من هذه البدع التي قامت والأدلة التي قامت عليها، فنعم. أما الغيبة، واضح؟ تذكر الآن، نسمع الآن كلاما نسأل الله السلامة والعافية. واضح؟ فلان كذا، فلان كذا، سبب أقذع الألفاظ. يا رجل اتق الله، أنت ستسأل عن هذا الكلام. واضح؟ إنما أمرت بالنصيحة التي أجمع عليها أهل العلم. واضح؟ أن فلان قال كذا وقال كذا وقال كذا، وهذا الكلام يخالف أصول السنة، يخالف أصلا من أصول السنة. واضح؟ وهذه بدعة وقد بين له الأمر، فهو مبتدع. واضح؟ أما أن يقال كلاما ويلبس ملبس الجرح، واضح؟ كأن يسب الرجل في أهله، واضح؟ وفي زوجه وفي نفسه بما ليس من الجرح في شيء. واضح؟ فلان كان بيلعب في التراب، كان بيلعب بالطينة. واضح؟ هذا ليس من الجرح في شيء. واضح الكلام؟ فقال هنا، وقال أيضا الإمام الأوزعي رحمه الله: إذن من عرف منطقه قل كلام. إذن لا تتكلم إلا فيما تعرفه وفيما يعنيك. قال هنا: وأيضا من كلام الإمام الأوزعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. انتبه لهذا الكلام جيدا. قال هنا: عليك بآثار من سلف. عليك بآثار من سلف، كلمة السلف الصالح كلمة إذا أطلقت إنما يراد بها الصحابة. واضح؟ والتابعين وكل من تبعهم على منهاجهم. فعليك بآثارهم، يعني قف معهم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام مع آثار الصحابة التي أجمعوا عليها. وهذا هو معنى فهم السلف الصالح. فهم السلف الصالح أي إذا أجمع الصحابة على أمر لا يجوز الخروج عن إجماعهم، وإذا اختلفوا على قولين لا يجوز إحداث قول ثالث، إذا اختلفوا على ثلاثة أقوال لا يجوز إحداث قول رابع. ونص أحمد أن إحداث قول بخلاف قول الصحابة فهو بدعة، لأن معنى أنهم يختلفون على قولين في مسألة معنى ذلك أنهم اتفقوا على أن الحق في قول من كلا القولين. فإذا أتيت أنت بثالث معنى ذلك أن الحق قد ضاع عن الصحابة. واضح؟ فعليك بآثار من سلف. لذلك ينبغي أن يكون عندك في مكتبتك كتب السنة، البخاري، مسلم، أصحاب السنن، مسند الإمام أحمد رحمه الله، موطأ الإمام مالك. ينبغي أن يكون عندك كلام الصحابة، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف ابن عبد الرزاق. واضح؟ ينبغي أن يكون عندك كلامهم وتتصفح في كلامهم. واضح؟ العجيب أن يترك كلام الصحابة رضوان الله عليهم. فقال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. فإذا كان معك آثار السلف واضح؟ عليك بها. وإن رفضك الناس، يعني وإن أنكر عليك الناس، فلا تغتر برفضك برفضهم إياك، لأنك تثبت على الأمر الأول. ومن هنا تفهم كلمة ابن مسعود رضي الله عنه كما خرجه الإمام اللالكائي: أنت الجماعة وإن كنت وحدك. فإن كنت وحدك ومعك آثار الصحابة على ما أجمع عليه الصحابة، ومعك فهم السلف الصالح، ومعك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فمعك آثار من سلفك، واضح، معك الإمام أحمد رحمه الله، الإمام مالك، الإمام الشافعي، سفيان الأوزاعي، معك السنة والصحابة والتابعين، واضح الكلام. ولو رفضك الناس فإن كنت قليل فأنت كثير بهم، والناس الذين يخالفونك، وأنت معك آثار السلف، وإن كانوا كثيرون فهم قليلون بالنسبة، وهم الذين شذوا بالنسبة للصحابة. ومن هنا تفهم ويقوى قلبك أنك إذا خالفت ومعك أثار السلف، وراجع أيضا الفرق بين التجريد للاتباع والفرق بين إهدار كلام أهل العلم، فإن بعض الناس إذا اتبعت أثار السلف وتركت بعض أقوال أهل العلم فيسمونه احتقارا لأهل العلم. قال ابن القيم: وما كان احتقارا، إنما كان اتباعا للسلف الصالح. فلست أنت الذي شذذت وإن كنت وحدك، واضح. لذلك ابن حزم رحمه الله قال في كتاب له اسمه مداوات النفوس، قال: ليس الشاذ من خالف الجمهور، ولكن الشاذ من خالف السنة. ليس الشاذ من خالف الجمهور، ليس الشاذ من خالف أكثر الناس، هذا لا يسمى بشاذ. فإن فهم العوام كما قال سفيان بن عيينة: إذا قيل لهم أين الحق؟ قال: انظر أكثر الناس. قال سفيان كما نقله عنه الشاطبي، قال: وهذا فهم العوام لا فهم العلماء. هذا فهم العوام الذي يغتر بالأكثرية، واضح. فليس الحق يعرف بأقلية أو بأكثرية، إنما الحق يعرف بالدليل وباتباع السلف. إذا فهمت هذا لا يضعف قلبك مطلقا. فإذا خالفت الناس ومعك النصوص، لا تخالف بهوى، ومعك أثار السلف، معك إجماع السلف، معك إجماع الصحابة، معك فهم الصحابة، معك الأئمة، إذا خالفت الناس ولو هم من هم بأقطارها فلست أنت الذي شذذت، بل هم الذين شذوا. قال ابن حزم: ليس الشاذ من خالف الجمهور، أي أكثر الناس، ولكن الشاذ من خالف السنة. الذي يخالف السنة هو الذي شذ، هو الذي خرج. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو فهمت كلامه عليه الصلاة والسلام في عند قوله: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، إذن الذي عليه اليوم النبي عليه السلام وأصحابه هو الحق بحذافيره. فإذا خالف من خالف فهو الذي شذ عن ما كان عليه النبي وأصحابه. فعليك بأثار من سلفك وإن رفضك الناس. فهذه مسألة. المسألة الثانية: هذه تعلم الداعي للسنة أنه لا يضعف قلبه إذا دعا الناس ورفضه الناس، لأن الداعية، وافهم هذا، مبلغ وليس بملزم. وهذه كلمة نفيسة جدا سمعتها من الشيخ صالح آل الشيخ، كانت في محاضرة، واضح، فقال: اعلم أن الداعية مبلغ وليس بملزم. إذا اعتقدت هذا يقوى قلبك، لأنك لو دخلت الدعوة بإلزام الناس بما تقول لن تخرج من أمرين: إما أن تنافق الناس، واضح، لأنك تريدهم أن يلتزموا بكلامك، فإما أن تنافقهم فتستجيب لأقوالهم، فبدل أن تلزمهم هم الذين سيلزمونك لأنك تريدهم، وإما أن يضعف قلبك وتقنط وتترك الدعوة بحجة أن الناس لا يريدون أن يسمعوا، بحجة أن الناس لا يريدون السنة، بحجة أن الناس لا يريدون أن يسمعوا السنة، بحجة أن الناس بعدوا عن السنة وبعدوا عن الإسلام وتركوا الإسلام وتركوا الدين وتركوا السنة ولا يريدون السنة ولا يريدون الإسلام ولا يريدون أن يسمعوا الكلام. وأدى هذا إلى أن هناك أناس كفروا المجتمع من هذا الأمر، أو بدعوا المجتمع من هذا الأمر. لا، افهم هذا، الداعية مبلغ. وأيضا قالها الإمام الألباني في سلسلة الهدى والنور، فقال: اعلموا، كان يقول للطلبة، أني معلم ولست بملزم. وقالها قبلهم الإمام مالك، قال: عليك بالسنة ولا يضرك، أي بين السنة، فإن استجاب الناس فالحمد لله، وإن أعرض الناس ورفضك الناس فلا يضرك. فافهم هذا، إذا كنت داعيا إلى الله فادعو بعقيدة أنك تملك هداية الدلالة، ولا تدعو بعقيدة أنك تملك هداية التوفيق، ولا تدعو بعقيدة الإلزام. لا، هذا خطأ، هذا ليس منهج النبوة. الله عز وجل قاله لنبيه، قال: ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء. قال الله عز وجل: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، ما على الرسول إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، إن إلا ما إلا، تفيد الحصر والقصر في ماذا؟ في البلاغ. فإذا كنت داعية فينبغي أن تدعو إلى الله بهذه العقيدة، أنك مبلغ ولست بملزم، واضح، ولا تنظر إلى قلة الناس أو كثرتهم ممن يستجيب لك، هذا أيضا يضعف قلبك في الدعوة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وبين لنا في صحيح مسلم أن هناك من الأنبياء يأتون يوم القيامة، منهم من آمن به الرهط، ومنهم من آمن به الرجلين، ومنهم من آمن به الرجل، ومنهم من آمن من لم يؤمن بهم أحد. ففي صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ومن الناس من يأتي ولم يؤمن به أحد. يعني هناك رسل وأنبياء سيأتون يوم القيامة ما آمن بهم أحد مطلقا. والسؤال: هل النبي الذي جاء يوم القيامة وما آمن به أحد، هل ما بلغ؟ الجواب: حاشا لله، بل بلغ، ولكن الناس ما استجابوا له، واضح. ومن هنا أيضا تفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة، فقال الله عز وجل: يا موسى، يا نوح، يا عيسى، يا موسى، وينادي على الأنبياء، هل آمنوا أم هل بلغت؟ هذا حديث جابر في صحيح مسلم. فالله عز وجل ينادي الأنبياء: يا نوح، هل بلغت؟ ولم يقل له هل آمنوا لم يكن له ذلك. لماذا؟ لأن النبي لا يملك هداية التوفيق، ليس مكلف بها، وإنما مكلف بهداية الدلالة. واضح؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يهدي إلى صراط مستقيم، لكن هذه الهداية هداية الدلالة. أما هداية التوفيق فالنبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء جميعا لا يملكونها، وهذه هي الهداية التي نفاها الله عنه في قوله إنك لا تهدي. انظر في سورة الشورى، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. انظر في سورة القصص، إنك لا تهدي من أحببت. إذن النفي كان عن هداية التوفيق، والإثبات كان عن هداية الدلالة. فالداعية إنما يملك هداية الدلالة فقط، ولا يملك هداية التوفيق. إذا فهمت هذه المسألة، أرجو من إخواني بارك الله فيهم أن يفهموا هذا جيدا. هذا الأصل من أهم المهمات وعليه تبني. ما ضل أقوام إلا بغيابهم عن هذا الأصل. واضح؟ ما ضل أناس إلا لأنهم أقحموا أنفسهم فيما لم يأمرهم الله بتكليفه. أنت مكلف بأشياء لا تتعداها. تجد مثلا أخ يرى معصية من أخيه فيضربه عليها، فيقول أنا أضربه لأنه عصى. والسؤال، هل أنت تملك حق النصيحة أم أنك مكلف بالضرب؟ فمن المكلف بالضرب؟ الذي يكلف بهذا هو ولي أمره وهو أباه. واضح؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. إذن هو يملك الإنكار باليد، أما الأخ لا يملك إلا النصيحة. واضح؟ ليس لك تملك إلا النصيحة، لأنك لم تكلف بغير هذا وما كلفت بها. يأتي أناس الله عز وجل إنما كلفهم بالدعوة إلى الله، واضح، بهداية الدلالة، ولم يكلفهم بهداية التوفيق، وإنما وعدهم بالتمكين ولم يأمرهم بالتمكين. وفرق بين الأمر والوعد، فرق بينهم، فرق بين الأمر بالتمكين وفرق بين الوعد بالتمكين. هل أنت مأمور بالتمكين مكلف به؟ الجواب لا، لأنك لو كلفت بالتمكين لكلفت بما لا تستطيع، لأنك قد تموت ولم ترى التمكين بعينك، إذن ستسأل عنه يوم القيامة. واضح؟ وهذا أمر فوق طاقتك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فغلام الأخدود قد مات وما رأى إسلام الناس بعينيه، صحيح؟ وحمزة رضي الله عنه قد قتل في أحد وما رأى التمكين بعينيه. عمار بن ياسر الذي فتح الله به المدينة ما رأى التمكين بعينيه. واضح؟ مصعب بن عمير أقصد الذي فتح الله به المدينة ما رأى التمكين بعينيه، لأنه قتل أيضا في أحد. واضح؟ فهل سيسألون ومكلفون بهذا؟ لا. مات من مات، مات الألباني وابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع وما رأوا تمكين الإسلام في الأرض بأعينهم. إذن التمكين ليس تكليفا إنما هو وعد. وعد الله الذين آمنوا، وما قال أمر الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا الذي سيأتي هو الذي أنت مأمور به، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن أول الآية وعد، آخر الآية تكليف، واضح؟ فإذا مضيت على السبب التكليف يعبدونني لا يشركون بي شيئا، واضح؟ فوعد الله بالتمكين، فأنت تمضي في طريقك وتدعو إلى الله كما أمرك، واضح؟ بغير مداهنة وبغير ترخص وبغير تنازل عن أصول الدين، فتدعو إلى الله. إن مكن الله لك فالحمد لله، وإن مت ولم تر التمكين بعينيك فقد فعلت ما أمرت به. فيأتي أناس يتركوا هذا الطريق، يعبدون لا يشركون بشيئا، ويتركوا المنهاج ويقولون نريد أن نمكن الإسلام، فيفعلوا أحزاب وانتخابات وبرلمانات وخروج على حكام وقتال الحكام، ويقاتلون ويقتلون، وتضيع البلاد وتضيع العباد، وتهدر الأموال وترمل النساء وييتم الأطفال، وتضيع اقتصاد الدول ويموت الناس. كل هذا وما فعلوا شيء، فيريدون أن يكلفوا أنفسهم بما لم يكلفهم الله به. افهم هذا. إذن أنت وأنا وكل داعي متبع للنبي عليه الصلاة والسلام، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأنت معلم لست بملزم، أنت تملك هداية الدلالة ولا تملك هداية التوفيق، أنت تمضي على السبب الذي بينه الله لك، يعبدونني لا يشركون بشيئا، واضح؟ فإن مكن لك فالحمد لله، وإن مت وما رأيت التمكين بعينيك فقد فعلت ما أمرت به، فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. واضح الكلام؟ لذلك الألباني رحمه الله كان حين قيل له إن طريق التعليم طويل، فقال له الألباني في سلسلة الهدى والنور، قال أعلم أن الطريق طويل ولكنه مستقيم، ولكنه مستقيم، واضح؟ وكان يقول أبيات من الشعر، كان يقول بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن ملحقون بقيصر، فقلت لا تبكي عيناك فإن نحاول ملكا أو نموت فنعذر. واضح؟ نحاول ملكا أي تمكينا، فإن متنا فقد أعذرنا الله عز وجل. هل بلغت؟ نعم بلغت، خلاص انتهى أمرك، فاتقوا الله ما استطعتم. فأنت معلم لست ملزم، تبين السنة ولا يضر، أنت لك هداية الدلالة لا تملك هداية التوفيق، أنت كلفك الله عز وجل بالدعوة إليه والدلالة عليه على الأصول التي رسمها، التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، لا تبتعد عنها قيد أملا، لا يمنة ولا يسرى ولا ترجع ولا تعداها، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغى. ولن تعرف هذا كله إلا بتعلم السنة، واضح؟ فإذا دعوت ورفضك الناس فلا يضرك، لأنك لست مكلف بهدايتهم هداية التوفيق، واضح؟ إن تغير الناس لا يضرك، لكنك ماضي على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. واضح؟ فلا يضرك هذا. فإن عشت على السنة وحدك فاعلم أنك ستموت وحدك، وستبعث يوم القيامة وحدك، وستحاسب وحدك، فلا يضرك. أدعو إلى الله عز وجل. واضح؟ استجاب الناس، ما استجابوا، كثروا، قلوا، ابتعدوا، اقتربوا، لا يضرك هذا. واضح الكلام؟ لا يضرك هذا الأمر. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله، قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق السنة. بعد أن قال عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، قال: وإياك وآراء الرجال. الرأي كل قول مخالف للدليل، هذا معلوم في عرف أهل العلم. واضح؟ فلان رأى رأيا، واضح كلام؟ هذا معلوم في العرف، وإلا فكلمة الرأي في اللفظة الشرعية قد يعنى بها أيضا الدليل، فاحكم بينهم بما أراك الله، لكن قيدت بإيه؟ بما أراك الله، ليس بما رأيت أنت. واضح؟ وكيف تعرف وكيف تطبق كلام الإمام الأوزاعي وإياك وآراء الرجال؟ إياك هذا تحذير، كيف أطبقه؟ إذا قال أحد ما قولا ليس قائما على ساق الدليل، إذن هذا رأي هو رأى، إياك ورأيه، لأن الدين قد كمل. واضح؟ فينبغي أن يقيم على كلامه دليلا لا آراء. فإذا قال قولا مخالفا للكتاب والسنة، واضح، فإياك وآراء الرجال، ولا تعارض سنة نبيك بآراء الناس بحجة العالم الكبير الجهبذ الفاضل كذا كذا كذا، لا. وانظر إلى كلام الذهبي حينما قال علق على كلام إسحاق ابن رهوي. واضح الكلام؟ قال: وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. انتبه لهذا الكلام جيدا، هذا كلام مهم. إن زخرفوه، الزخرفة التزيين. فقد يقول لك إنسان في محاضرة ما، في كلام ما، يزخرف لك الكلام، يزينه لك تزيينا، إما أن يغرك تواضعه، وإما أن يغرك هيئته، وإما أن يغرك هدوء كلامه وسكونه، وإما أن يغرك سمته، وإما أن يغرك عبادته، وإما أن تغرك قراءته للقرآن وقيامه لليل وصيامه بالنهار. هذا كله قد يغرك أن تقبل كلامه، هذا غلط. فعل الخير ليس دليلا على صحة المنهج، وهذا الكلام ليس بدعا من القول من الأوزاعي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الخوارج، وانتبه لهذا، أنت تعرف الحديث ولكن تأمله معي جيدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي بكر ومن هو، وعمر وهو من هو، وعثمان وهو من هو، وعلي بن أبي طالب وهو من هو، والمهاجرون والأنصار، النبي يقول له عن الخوارج: تحقرون. إنسان بيحتقر صلاته أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرون والأنصار، يحتقرون. تعرف يحتقرون؟ يزدرون عبادتهم، إيش هذه الصلاة؟ أبو بكر يقول إيش هذه الصلاة لجور هؤلاء؟ يحتقرون صلاتكم. انتبه الخطاب لمين؟ الخطاب للصحابة، يقول لهم تحتقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقيامكم إلى قيامهم. فالصحابة يحتقرون صلاتهم وصيامهم وقيامهم أمام الخوارج، وما كان هذا ثناء على الخوارج. قال النبي بعدها يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهذه الجزئية يمرقون من الدين اختلف أهل العلم في كفر الخوارج، فمن أهل العلم من كفرهم بهذه اللفظة، وهي رواية الأحمد، ومشهور مذهب أحمد عدم تكفير الخوارج، وهذا ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية عن إجماع الصحابة، قال وأجمع الصحابة أنهم لم يكفروا الخوارج، واضح الذين قاتلوهم. انظر إلى الذين اختلفوا في كفرهم، النبي يقول فيهم إيه؟ هذه الأوصاف، واضح. ففتنة زماننا أيضا من ضمن الفتن أن فلان آخذ بقوله لماذا؟ أما رأيت قيامه بالليل؟ الرجل يصلي بنا في رمضان يختم القرآن في 3 أيام، ده بيختم القرآن 3 أيام، مش عايز ناخد بكلامه، واضح؟ يا رجل النبي قال للصحابة تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم. ابن عباس حينما دخل على الخوارج حينما كان يناظرهم قال دخلت على أناس ويكأنه دوي النحل. انظر للوصف، دوي نحل من كثرة الايه؟ كثرة قراءة القرآن، من كثرة دوي نحل، واضح. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يعني ايه لا يجاوز حناجرهم؟ يعني لا يصل الى القلب الذي هو محل الفهم، لا يصل إلى العقل الذي هو محل الفهم، واضح. فلا يصل، لا يجاوز حناجرهم. قال دخلت وكأنه دوي النحل. فتجد في زماننا هذا، وأنا حرصت أن آتي بكلام الأوزاعي، واضح، على الواقع، واضح، وهذا يثبت في ذهنك، يثبت في ذهنك أكثر. وإن زخرفوه لك بالقول، هذه أيضا من زخرف القول، تجد كثير جدا، ولا أقول من العوام، واضح، بل ممن لهم هيئة الالتزام، تجده يقول فلان هذا جلست معه وأمامه كدت أبكي من منظره، عليه الخشوع والسكون والهدوء، واضح، تراه تذكر الله عز وجل، تراه تذكر الدين، هذا ليس كافيا بأن الرجل على المنهج، لا، ليس بكافي، تراه تجد نورا يشع من وجهه. شوف الشيخ ده، يعني بعض الناس جلست معه، فكان راح الحسين، فبقول له اعمل حاجة، اتق الله، فبيقول لي بس انت اصل انت ما شفتش. قلت له ما شفتش ايه؟ الله اصل انت ما شفتش الشيوخ اللي هناك، الشيخ لحيته قد كده وبيعمل دراعه كده، لحيته قد كده، طب ده يعني ده هيضلني لحيته قد كده ده، واضح، بس اجلس معاه تلاقي ال- ال- ال- ال- الريحة كده، هو بيقول ايه، كبه منه، واضح، تجلس معاه كده النور ما تعرفش تبص له من النور اللي ايه اللي طالع منه يعني. طب ما تجيب يا عم الحاج بدل ما هو قاطع عندنا كده كل يوم. واضح؟ فيقول لك شوف ما شفتش بس انت وعلامه الصلاه كده، بيعمل لك كده بصراحه علامه الصلاه كده. واضح؟ فالرجل اغتر بايه؟ بالمظهر والمنظر. واضح؟ تجد انسان يصلي خلف انسان يصلي يقول الا تعرف فلان؟ طيب ماله؟ يصلي بالقراءات العشر، ده بيقول قران احنا ما نعرفوش يا راجل. واضح؟ بيقرا قران احنا ما نعرفوش يعني. ده ايه مدح يعني؟ واضح؟ بيقول بيقرا ده فلان بيقرا بالقراءات العشر. طب ايه؟ ما ده راح نزل في الاعتصامات والمظاهرات والاضرابات والكلام ده كله، ازاي ده يغلط يعني؟ الراجل بيقرا قراءات العشر يغلط ازاي؟ يغلط ازاي؟ فانظر وقع في بدعه لمجرد ايه؟ مجرد ان فلان يقرا القران. فلان يصعد المنبر بس يجلس قدامه بس، تلاقي المسجد كله بيعيط، كله بلا استثناء. الناس يقعدوا من الجمعه للجمعه يعيطوا لغايه اما يجوا الجمعه الجايه برضه بيعيطوا، ويخرجوا يعيطوا، يمشوا في الشارع بيعيطوا، بس احضر له بس. فهذا غره ايه؟ البكاء. لا، هذا ليس دليلا على صحة المنهج. وصدق ابن الجوزي حينما قال كل من صعد المنبر فهو عند العوام معالم. كل من صعد المنبر فهو عند العوام عالم، لأن العام لا يفهم. وانظر إلى الرجل الذي قتل 99 نفسا، قال دلوني على عالم فدلوه على راهب، لأن العوام يظن أن الراهب العابد هو الذي يسأل هو العالم. والإشكال الأكبر أن هذا صاحب القراءات أو صاحب الخطبة المفوهة أو صاحب كذا وكذا يستحي أن يقول لا أدري فيضل. لا، إذا علمك الله القرآن فلست مخولا أن تتعدى فيما لا تعرفه، تكلم فيما تنفعك وما تعرفه. من الله عليك بموعظة في الخطابة فلا تتكلم في الحديث والفقه والعقيدة وأنت لا تفهم، فلا تتكلم فيما لا يعنيك. واضح الكلام؟ انظر إلى كم الضلال الذي يقع من هذه الأمور. أنا أقول كلام خطأ أم واقع؟ واقع. واضح؟ واقع. فتجد كثير من الناس، حتى لا أقول في أهل الإسلام، بل تعدى الأمر إلى المشركين من النصارى واليهود. فتجد بعض الناس يقول لك ده أنا عملت يا أخي واحد من النصارى والله أفضل من ألف مسلم. صحيح؟ طب لماذا قلت هذا؟ وجدته أمين، وجدته أمين، تشيل معاه فلوس ما تشيل. واضح؟ رجل أمين وراجل فاضل وطيب، وتشيل مع واحد مسلم حرامي سارق، فبنقول له فعل الخير ليس دليلا على صحة المنهج، فإن الله عز وجل قد بين أن من المشركين قد يكون أمينا، ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. قنطار لو شلت عنده جبل ذهب يوده لك ولا يأخذ منه شيء. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، ومنهم أيضا الخائن. واضح؟ فمع أمانته، واضح، فعل هذا الخير من الأمانة ليس دليلا على وليس كافيا أن يكون من أهل الإسلام. لا، بل لو كان أمينا فاضلا خيرا متصدقا منفقا يبني المستشفيات ويصلح الطرق ويطعم المساكين، وهو مات على شركه وعلى كفره، فهو مخلد في النار أبد الآبدين، والله عز وجل قال ذلك. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن وقدمنا إلى ما عملوا، إذن هم عملوا فجعلناه هباء منثورا. وانظر في صحيح مسلم من حديث عائشة حينما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله إن ابن جدعان، ابن جدعان كان رجلا يضرب به المثل في الجود من العرب، واضح، كان لدرجة أنه يضع الطعام على الجبال، كان يضع النار على الجبال، واضح، حتى إذا مر غريب يعرف أن هنا بيت ابن جدعان فينزل يأكل، كان بيحط النار على أعلى الجبال عشان إيه؟ لو في حد معدي عارف أن فيه هنا بيت ينزل يأكل، حتى إنه كان يضع الطعام على رؤوس الجبال للطير حتى يأكله، كان يضرب به المثل في الجود. ومع ذلك عائشة قالت يا رسول الله هل ينفع ابن جدعان ما كان يصنع؟ قال النبي لا، إنه لم يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، واضح، فلا تغتر بهذا، ففعل الخير وحسن السمت وحسن المنطق ليس دليلا على صحة المنهج، واضح، بل زين الناس بالكتاب والسنة، أن تزن الناس بأنه كذا وأنه كذا وسمته كذا وتواضعه كذا، هذا حجة من لا يدري. أما أهل السنة فعندهم الميزان الدليل الكتاب والسنة، واضح الكلام. انظر إلى الخوارج بعد أن قتلوا عثمان، جاء ناس من مصر إلى عند عثمان وهم الذين قتلوا عثمان، وابن كثير قال فجاء الثوار، كان يسميهم بالثوار، فقتلوه. بعد أن قتلوا عثمان مضوا في طريقهم فرأى أحدهم تمرة تحت نخلة فجاء ليأخذها، فقال له صاحبه والسيف يقطر دما من عثمان، فقال له صاحبه اتق الله اتق الله، هذه ليست لك، سيحاسبك ربك، اتق الله، أما تخشى الله؟ أما تخاف عقابه أن تأكل تمرة ليست لك وليست ملكك؟ فماذا أنت صانع إذا سألك الله عز وجل يوم القيامة إذا أخذت تمرة ليست لك؟ اتق الله، فتركه. يا سلام، سبحان الله، هم الذين قتلوا عثمان، واضح الكلام، هم الذين قتلوا عثمان. ابن عمر حينما جاءه أناس من الكوفة من كربلاء، أناس من كربلاء، فكانوا يسألون، جاءوا ليسألوا ابن عمر عن حكم دم البعوضة، أهو نجس أم لا؟ فقال ابن عمر انظروا أيها الناس الذين استحلوا دم ابن بنت رسول الله يسألون عن دم البعوضة، شوف الورع، يسألون عن دم البعوضة أهو نجس أم لا، وهم الذين قتلوا الحسين، واضح، فدعك من هذا الأمر، لا يدخل عليك زخرف الناس. ومن هنا أيضا في أمور الدنيا، هذه أمور الديانة، في أمور الدنيا أيضا قد يذهب رجل ليتزوج ابنتك، واضح، فيغرك هذا المظهر، فتقول لصاحب لك والله جاء لابنتي بالأمس رجل عليه سمت السنة وهدوء في الكلام وسمت وتواضع وكذا، كل هذا لا يغرك، إنما زين الرجل على الكتاب والسنة أم لا، واضح الكلام، افهم هذا الأمر جيدا. وكثير من الإخوة أيضا، أريد أن أتقدم لأخت ما، طيب ما منهجها؟ منتقبة تلبس الحجاب، ما شاء الله، هكذا الأمر انتهى الأمر؟ ها، هذا دين، اتق الله ليس بهذا الأمر، إنما تضع المرأة على المنهج، واضح؟ فإياك وهذا الأمر، إياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. قال فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق السنة. أي فتنة، أيما فتنة، واضح، مضت أنت فيها ستأتي، أيما فتنة، إذا كنت على آثار السلف ستنجلي وأنت على الأمر الأول. وإن رأيت الناس ركبوا كل شيء امضي على ما أنت عليه، ستنجلي وأنت على الحق. وسيأتي أناس ويقولون لك أنت الذي كنت على الحق، واضح؟ ستنجلي، حتما تنجلي، لكنها ستنجلي وأناس جرفوا وأناس على المنهج لم يغرهم شيء. لماذا لم يغرهم شيء؟ لأن عندك ابن سيرين رحمه الله حينما قال كلمة، أنت على الطريق ما دمت على الأثر، أنت على الطريق ما دمت على الأثر. فإذا كنت على الأثر اعلم أنك على الطريق، ولا تغتر لكثرة من خلفك كما ذكر. قال بقية بن الوليد قال لي الأوزاعي يا بقية لا تذكر أحدا من أصحاب نبيك إلا بخير، وهذا نقف عنده إن شاء الله تعالى.